العبد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.